هذا سائل يقول: هل يجوز للحائض قراءة القرآن ومس المصحف بما يرد على الفرق أو بما يكون في دور التحفيظ؟ هل يجوز للحائض قراءة القرآن ومس المصحف في مدارس التحفيظ؟ الصحيح من قول العلم هو قول الجمهور أنه لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، لحديث عمرو بن حزم أنه في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم له ألا يمس القرآن إلا طاهر، خرجه مالك بلاغا ووصله البيهقي وابن حبان، فلا يجوز لغير طاهر أن يمس المصحف. لكن اختلف العلماء هل يجوز أن يمسه بحائر كقفاز، ذهب بعضهم إلى المنع وأجاز بعض العلماء ذلك، لأن المس لا يمنع منه إلا إذا كان مسا مباشرا، هذا الذي يمنع منه كنقض الوضوء بمس الفرج، الله أعلم. أما ما يتعلق بقراءة القرآن فقال الجمهور بالمنع منه للحائض لحديث: أما الجنب فلا ولا آية، أي فلا يقرأ ولا آية. والحديث فيه جسر بن دجاجة وهو حديث ضعيف لم يثبت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه كما عند مسلم، فلا حرج عليها أن تقرأ القرآن من حفظها أو من جوال أو نحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.